رحمه الله تعالى. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: في قومي يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن ذكر لنا المؤلف رحمه الله السحر وذكر لنا أنواع من السحر، أفرد المؤلف رحمه الله تعالى الكهان ومن في نحوهم، وهذا نسميه من باب عطف الخاص على العام، وإنما أفرده لخطر الكهان وتأثيرهم على الناس. ومما يجب أن يعلم أيها الأحبة أن الكهان يأخذون عن مسترق السمع، فالكاهن إنما يأخذ عن الشياطين، ومسترق السمع هم الجن، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يسترق السمع يجد له شهاب الرصد، يعني من يكون يسترق السمع سيجد الشهاب مرصودا له. وإنما وجد الرصد لهم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ثمة استراق للسمع، لم يكن ثمة رمي بالشهب، وإنما كان هناك استراق للسمع كثير. ولهذا الجن استغربوا ما الذي حدث في البشرية، فلما بعث حرست السماء بالنجوم وجعلها الله نجوما للشياطين، فأصبح كل شيطان يحاول الاستراق الله يرسل عليه شهاب فيقتله ويقتل من معه. ولهذا كانت في الجاهلية كثير، ولا زالت في أمة محمد إلا أنها قلت بعد البعثة. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: باب ما جاء في الكهان، يعني أنه باب ما جاء في حكم الكهان وما فيه من التغليظ والتشديد والتحريم على هذا الأمر والوعيد. ذكر ونحوهم من يدخل في الكهان؟ يدخلون أهل العرافة كالعرافين والمنجمين والرمالين ويدخل فيهم ربما نقول كل من يدعي شيئا من علم الغيب فإنه داخل تبع له، بمعنى أنه لا يجوز إطلاقا فعلهم، بل إنهم بهذا يدخلون في الأحاديث الواردة في الوعيد، فإما أن يكفروا كفرا مخرجا من الملة، وإما أن يقعوا في كفر دون كفر، ويكفي أنه لا تقبل لهم صلاة 40 يوما كما جاءنا في الحديث. السلف رحمهم الله يقولون إن الكهان هم إخوان الشياطين، ولا يمكن أن يكونوا أبدا من أولياء الله عز وجل، وإن كان الجهلة عندما يجدون شيئا من النصوص، عندما يجدون شيئا من الأخبار الغيبية فيقولون ما توصل إلى هذا الخبر إلا لأنه ولي من أولياء الله عز وجل. قالوا والأولياء قد يطلعهم الله على شيء من الغيب، طيب والنتيجة منازلهم عليا، فترى الناس يعظمونهم ويجلونهم ويحترمونهم مع أنهم أولياء الشيطان وليسوا أولياء للرحمن. الكهان عندهم ادعاء لعلم الغيب، ولهذا قالوا إن الكهانة غالبا تتعلق بالأخبار المتعلقة بالمستقبل. سبحان الله، الله أعطى الجن نوعا من القدرة ليست للإنس، ولذلك الجن والشياطين يركب بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى السماء الدنيا، فإذا وصلوا إلى السماء الدنيا سمعوا الملائكة عليهم الصلاة والسلام، فالله يتكلم بالوحي والملائكة تسمع كلام الله، ويتناقل الملائكة هذا الكلام الذي يريد الله أن يوقعه في الناس. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا سمعت الملائكة كلام الله عز وجل عن طريق جبريل فإنا نجد أن الشياطين تسترق السمع، فتأخذ سيحدث زلزال، سيحدث فيضانات، سيموت فلان، سيحصل كذا، فتلقائي تنزل بها سريعا إلى من؟ إلى الكاهن، فإذا وصلت إلى الكاهن ولم تصبهم الشهب فتكون نتيجة يشيعها الكاهن مباشرة سيحدث كذا، ثم أخبر كما سيأتينا أنه يكذب عليها 100 كذبة، ما يكفي واحدة ولا 2 ولا 10 ولا 50 ولا 70، 100، فيتناقل الناس الخبر فيقع ما أراد الله سبحانه وتعالى وقوعه. فإذا وقع جلس الناس ينتظرون 100 كذبة متى ستقع، وهو لن يقع مما قاله شيء، وإنما هو كلام باطل. ولهذا هم يسترقون عن طريق الجن مما سمعوه من الملائكة فتلقى في أذن الكاهن فينطلق. الإمام الخطابي رحمه الله يعني، ولا شك أن غالبا يكونون سحرة ونسميهم كهان أذكياء جدا، نسميهم شياطين. نحن في بعض الأحيان تجد بعض الناس قال يا أخي ولدك شيطان، هذا إيش المقصود؟ عنده نشاط وقدرة وفهم وغيره يفسد، ترى ما هو شرط كل من أفسد غبي، لا، هذا عنده طاقة قوية فلابد أن تستغل توجه، وإلا أفسد في البيت وخرب. وهنا الآن يقول خطابي الكهان قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطبائع نارية، فمن هنا يفزعون إلى الجن في أمورهم، ما يخاف من الجن ولا الشياطين، يتحدث مع الجن ويسولف معه ما في مشكلة. الآن أيها الإخوة لو مثال بسيط، لو أن جنيا الآن تكلم من السر قال جزاك الله خير أعيد من تعريف القرآن أنا ما سمعت، يمكن يطلع 3-4 طلاب ما عاد يحضرون الدرس أبد ولا شيء، لكن هذا الكهان يفرح يسمع ويتحدث ويخاطب ويجلس ويأنس بهم، لأن الطيور على أشباهها تقع. فهؤلاء الشياطين من الإنس جاءوا بشياطين معهم شياطين من الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، الله ذكر في كتابه، ولهذا يفزعون إلى هؤلاء الجن في أمورهم حتى يستفيدوا منه. ولهذا من هؤلاء الناس من يدعي أن عنده جنيا يلقي له الأخبار، ومنهم من يستدل بمقدمات يستنتجها على مواقفها، وذلك أنه يعرف عن طريق السؤال والفعل والتصرف، وبعض من الناس عنده قوة الحدس ذكي جدا، منذ أن تأتي يقول عندك شيء الليلة تسأل ليش، قال في شيء عندك الليلة بس، وبعض الأحيان يقول تبغى أعلمك ولا بس أنا تعطيني خبر وين تروح. وفعلا يقع، فلا نقول هذا استرق عن طريق الشياطين، وإنما الله أعطى شيء بمقدمات يستطيع، إما في اللباس، إما في التصرف، إما في النظر إلى الساعة، إما الحركة، إما كذا، تشعر أن قلبك مشغول في الدرس، ما هو مضبوط، مش اللي صاير، قال والله والدتي حاطها في السوق وقلبي منقطع، ودي حضر الدرس وأروح أجيب والدتي، متردد. بعض الناس ذكي، بعض الناس سبحان الله تقوم الدنيا تقعد ما يدري شو اللي صاير، يعني بمعنى ما يستنتج ولا يستنبط ولا يعني يدري عن الأمور، لأن يعني الله جعله نسميه بعيد، يعني ما نقول صاحب غفلة، لكنه غافل عما لا يحتاجه، ما في حاجة أن يدقق في الأمور. وهؤلاء الآن الذين سميناهم من الكهان، لا شك بأنهم يستخدمون الجن والشياطين، لأن الله ذكرهم في كتابه. لما ذكر المؤلف ونحوهم ذكرنا منهم عدد كبير من العرافين والمنجمين والرمالين وغيرهم دخلوا ضمن، ولهذا هؤلاء كلهم يدعون معرفة ما غاب عن الناس، يعني ما كان غيبيا يستطيع أن يوصلك إليه. قلنا الكاهن يتعلق بالأمر المستقبل، العراف يتعلق بالمفقود وبما مضى من الأخبار يعرفك، ويتعلق بالمسروق ويتعلق بالضالة، يعني ظل لك نقود يقول لك أنا أجيب لك ما أعلم كل شيء، سيارة سرقت أعرف مكانها، بعير ضال أو أخذ أنا أعرفك، فهذا يعطيك، وهذا يسمى بالعراف. الآن هؤلاء كلهم ذمهم الله في كتابه وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلته، فهذا استمتع وهذا استمتع، فاستمتاع الإنسي بالجني حيث يأخذ أخبار ومعلومات وغيرها، واستمتاع الجني بالإنسي حيث يصرف له شيئا من العبادة، فكأنها واحدة في مقابل الأخرى، بمعنى كل منهما يقدم لآخر شيئا مما نسميه الخدمات فيخدم بعضهم بعضا. الآن في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الزوجة قيل إنها حفصة رضي الله عنها وأرضاها، وحفصة رضي الله عنها وأرضاها ابتليت بجارية سحرتها، ولهذا كانت حفصة منافحة ومضادة للسحر وتروي أحاديث السحر والعرافة حتى تحذر الناس منها، حتى قيل إنها قتلت جارية كانت سحرتها رضي الله عنها وأرضاها. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40. في الصحيح عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد فيها زيادة فصدقه، وإنما فيه من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل منه صلاة 40. ولهذا بعض العلماء قالوا إن وجد التصديق لم تقبل له 40، وإن لم يوجد التصديق فإنه يكون كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أنه الذهاب إلى العرافين وإلى السحرة كله محرم، صدقت أو لم تصدق، حتى ولو كان شاكا في أخباره فإنه لا يجوز للمسلم أبدا. وسبحان الله، ملابسة السحرة والشياطين سبب لأي شيء؟ للتصديق. أي إنسان، مثل ما نجد الآن عندنا قنوات سحر الآن، فبعض من الناس يقول أبا زا مشكوك شيء سائر فيعطيه، أو بعض المنجمات يخرجن في القنوات فتسألك عن برجك وعن اسم أمك وعن كذا ثم تعطيك أخبار. نجلس سوا قال شفت الدجالة كذابة هذه ما فيها خير أبد، والله إنها دجالة. من بكرة قالت، هي قالت في مقالها ترى يمكن يجيك شيء ينغص عليك، شيء موقف معين سيؤثر عليه. من بكرة صدم، قال سبحان الله شوف شلون توصلت، نشوف اللي بعده وش يصير لنا. صار صدق ولا ما صدق؟ صار صدق وانتظر نتيجة ما أخبرت به. ولا شك بأن هذا كله محرم، ولهذا أصبح الإتيان إلى الكهان وإلى العرافين، جاءتنا نصوص وسيأتينا بعدها فقد كفر بما أنزل على محمد. وجاءنا كذلك لم تقبل له صلاة 40 يوما، كله تحذير من الذهاب إليهم. وهذا الحكم واقع حتى على من يجلس لتلك القنوات، يسميها قنوات السحر، فإنه يكفر بما أنزل على محمد، وكذلك لم تقبل له صلاة 40. وهذا الأمر يجب أن نقطع به، يعني بمعنى أن هذا النص تحذيري ونسميه من نصوص الوعيد. فإن اعتقد أن الكاهن والساحر يعلم الغيب ويطلع عليه بذاته فلا شك في كفره، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، هذا من خصائص الله عز وجل. وأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام كانوا ينادون، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم. إذا كان أفضل الناس وهم الأنبياء لا يعلمون الغيب، فمن دونهم من باب أولى، هل يمكن يتوصل إليه السحرة والدجالون؟ نقول لا يمكن أبدا أن يتوصلوا إلى هذا أبدا، وإنما هذا أمر اختص به هو لله عز وجل، وقد يطلع الله بعضا من الخلق على شيء منه. نسأل هنا أيها الإخوة، وهو الخطورة تكون كبيرة، إذا كان هذا حال السائل فكيف حال المسؤول؟ كفر بما أنزل على محمد، أنا ذهبت أسأل، أنا موحد لكني سألت، لم تقبل لي صلاة 40 وكفرت، طيب هذا الذي سألته ماذا يكون حاله؟ ألا يكون أشد كفرا وأشد ضلالا وأبعد عن الله عز وجل؟ نقول بلى، بل هذا من باب أولى أن يكون هذا في الضلال والانحراف. ولهذا أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى أوجبوا الاحتساب على السحرة والدجالين. يقول الإمام القرطبي رحمه الله، يجب على من قدر على ذلك من محتسب أو غيره أن ينكر على من يتعاطى السحر والكهانة والعرافة، وينكر عليه أشد الإنكار، خاصة إذا كانوا في مجامع الناس. سبحان الله، رأينا في بعض بلدان العالم، القرطبي رحمه الله أندلسي ومغربي أظنه وغمانتي، يوجد في بعض البلدان السحرة في أسواق الناس، مثل الذي يبيعون السواك، والسواك عندنا موجود، سحرة كل واحد عنده مظلة، كتابه موجود عنده وجالس في الأرض يناديك، أقرأ كف، أقرأ لك فنجان، أخط لك خطا، أعطيك بعض الأخبار، تدفع له مبالغ زهيدة، ثم يعطيك مما يضيع إيمانك ويفسد صلاتك 40 يوما. ولهذا كان أئمة الإسلام يجب الإنكار على هؤلاء وعدم السكوت على ما هم عليه. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما، لا شك بأن صلاة الفرض إذا أتي بها من وجهها الشرعي الكامل فإنه يترتب عليها شيئان. الأمر الأول سقوط الفرض عنك، واحد صلى معنا الآن نقول خلاص ما لك حاجة، والثاني حصول الثواب. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40، بعض من الناس يقول أنا ذهبت والآن لما سمعت الدرس أستغفر الله قبل يومين وأنا عند ساحر لكني الآن أتوب إلى الله، فهل لا يقبل لي 40 يوم؟ أو يأتيك يقول والله لي الآن شهرين وأنا ذاهب للساحر مضى لي 40 يوما، فهل أعيد هذه الصلاة؟ الصحيح أنه لا إعادة عليه، فإن الفرض قد سقط عنه بالأداء، ولكن الثواب لا يحصل عليه من باب الوعيد. وهذا لبيان خطره، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين. كل هذا نسميه من باب التنفير أن يذهب الناس إلى هؤلاء الصحابة. سبحان الله، من اللطائف بعض الذنوب تكون سبب لإحباط حسنات مضت، وبعض الذنوب تكون سببا لإحباط حسنات مستقبلية. فالآن الذهاب إلى العرافين لم تقبل له صلاة 40، 40 إيش؟ ماضية ولا أمامه؟ كأنه أمامه، فيدل على أنه في خطر عظيم. هل معناه لا يسمي؟ نقول لا، لو تركت الصلاة لجمعت ذنبا على ذنب وإثما على إثم. وهذه النصوص نسميها من أحاديث الوعيد التي يجب إجراؤها على ظاهرها، لتكون أنفر للعبد من أن يقع في معصية. وهذا الحديث اختصره حين قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. جاء فيه شواهد أخرى أنه من أتى امرأة حائضا أو امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن هذا الحديث فيه البراءة من هؤلاء. والذين فعلوا هذه الأفعال اتيان المرأة، وهنا أنبه على مسألة والإخوة، خاصة المرأة الحائض، بعض من الناس تطهر المرأة فيثقلها الغسل وترى أنها طاهر ما ليس عندها شيء أبدا، فلا تغتسل فيطأها زوجها، هذا لا يجوز له إطلاقا ولا يجوز لها هي، بل هي آثمة، لأن الله قد ذكر في كتابه يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. جاء بعدها فإذا تطهرنا، أمرنا بالاعتزال حتى يأتي فإذا تطهرنا، والمقصود بحتى يغتسل، فإذا تطهرنا فأتهن من حيث أمرنا، دل على أنه لا يجوز للمرأة أن توطأ وهي ماذا؟ لم تغتسل من طهرها، بل هي عارف. هنا الآن في من أتى امرأة وهي حائض فنقول هو ملعون، ونقول كذلك يجب عليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، كتبت هذا من أثر ابن عباس رضي الله عنه، وكأن هذه كفارة لما فعل. طيب ما الذي يجب عليه؟ يجب التوبة إلى الله عز وجل، فإن هذا أمر محرم، وأن يتصدق بدينار أو نصفه، كأنه قريب، يعني ينظر قيمة الدينار بالريال السعودي أو تقدير بالجنيهات ثم يحسب قيمته، والدينار يزيد وينقص، يعني بمعنى في السعر الذهب يزيد وينقص على حسب سعر الجرام المورد وارد فيه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إتيان المرأة في دبرها كذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يفعله، والحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي، وذكر جمع من أهل العلم كابن القيم وغيره أن لهذا الحديث شواهد تدل على صحته وعلى تحريم هذا الفعل وأن الإنسان لا يجوز له أن يفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيّن لنا في من أتى الكاهن والعراف أنه دائر بين أمرين، بين أنه لم تقبل له صلاة 40 وبين الكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر بعدها حديث وللأربعة والحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. يعني ذكرت من المؤلف رحمه الله لم يأتي باسم الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، وذكر بأن هذا كان بياض في أصل المخطوطة وهي كتاب التوحيد، وذلك الشراح وجدوا أنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو مرفوعا، وصححه العراقي في أماليه وقواه الذهبي، وذكر أن المصنف تبع فيه الحافظ في الفتح وأنها ليس للأربعة، قال على شرط الحاكم، الحاكم قال على شرطهما يعني على شرط البخاري والمسلم. الأربعة عندنا إذا قيل هم أصحاب السنن: أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه رحمهم الله تعالى ورضي عنه. في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد، السؤال المنزل على محمد ما هو؟ القرآن والسنة، ليس القرآن وحده، لأن السنة وحي من الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وكأنه يقال فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كأنه بريء من دين محمد صلى الله عليه وسلم. والسبب لأن من كفر بما أنزل فكأنه كفر بدينه. إذا جئنا ما الدليل على الدين، ما الدليل على الشرع، ما الدليل على الحرام، ما الدليل على الحلال والواجب وغيره، هو الكتاب والسنة، فكأنك كفرت بهذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء جاء ذكروا مسألة هنا أن من لم يصدق لم تقبل له صلاة 40، ومن صدق فإنه يكفر، فيقول الأول كفر دون كفر، ومن صدقه بمعنى أنه يعلم الغيب كله فإنه يكون كفرا أكبر وليس كفرا أصغر. ولا شك بأن الذي يصدق الكاهن والساحر والعراف فإنه لم يكفر بالطاغوت، لأن هؤلاء من أين وصلنا العلم إلا عن طريق الطواغيت، والله قد قال في كتابه ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى بل هو مؤمن به. وهذا يدل على أن هؤلاء إنما أخذوا علمهم عن طريق من؟ عن طريق هؤلاء السحرة. وذكر في المؤلف رحمه الله أن عن ابن مسعود كذلك رواية مثل هذا الحديث، وهي عند أبي يعلى وكذلك عند البزار رحمه الله أنه قال من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه موقوف. والأصل أن مثل هذه الموقوفات لها حكم الرفع، ما يقوله الصحابي مما ليس للعقل فيه مجال، هذا ما في مجال واحد يكفر من رأسه، لا، وإنما يكون له حكم الرفع. وفي هذا الكلام دليل على كفر أن الصحابة كانوا يكفرون الساحر، والنصوص الشرعية دلت على كفره وأنه يجب أن يقتل، وذلك لما لادعائهم علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. وهنا ندل على أن يجب أن نعلم أيها الحبة أن سؤال العراف والكاهن هو مقدمة التصديق، وغالبا من يسأل إنما يسأل إما ليستخبر وإما ليعرف مدى صدقه من كذب. في بعض الأحيان قد نسأل الساحر ليس إرادة لأنه صادق وإن من باب الاستخبار، قالوا قياسا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل من؟ ابن صياد، فإن ابن صياد دجال من الدجاجلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خبأت لك خبأ، يعني في نفس الشيء. فقال ابن صياد: الدخ، يعني سورة الدخان. فقال النبي: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني بمعنى ولئن أخبرت بهذه القضية لن تستطيع أن تخبر عن أي شيء من الغيب. ولهذا قال النبي: اخسأ، كأنه إنكار. ولا ما هو إنكار؟ إنكار عليه. في بعض الأحيان بس نحذر منه، في بعض الأحيان قد يحدث استخبار، يأتي ساحر نقول له مثلا واحد يقول له: طيب جوالي ضايع، وينه فيه؟ قال: ترى طايح حور المسندة في المجلس، ما هو بحق المقلب. فعلا اتصل على العيال في جوال ثاني يلقونه 100%. لكن ما نقول هذا خير دلنا عليه فلا مانع من الاستفادة منه في هذا الخير، نقول لا، بل لا يجوز لنا إطلاقا أن نتكلم مع هؤلاء ولا أن نأخذ عنهم علما، بل يجب محاربتهم. ولا يجوز أيها الأحبة لرجال الهيئة أن يسألوا هؤلاء السحرة، لأنه في بعض الأحيان قد يؤدي إلى شيء من التصديق. أو ربما أيها الأحبة قد يحدث للإنسان نوع من الظروف فيقول: يا ليت معنا فلان كان مستفيدين منه. سرقت سيارة واحد من الهيئة، قال: والله ليتنا ما وسجنا، كان ساري الخبيث هالملعون ودلنا وبعدين خليه يمشي. نقول لا، لأنه قد يؤدي إلى إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهن وعراه فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يعطي الحذر من الذهاب إلى هؤلاء. كذلك الآن إذا سأله معتقدا صدقه أو سأله معتقدا أنه يعلم الغيب فلا شك بكفره. يقال هنا إن من اعتقد أن الجن تلقي إليه السمع مما سمعته من الملائكة أو أنه بإلهام، فإنه إذا صدقه فإن هذا لا يكفر، لأنه يعتقد أنه مهرب منه وإنما أخذ علم الملائكة وليس علم. نقول هذا لم يأتنا النص بهذا التفصيل إطلاقا، وإنما جاء الحكم عاما مطلقا، وظاهر الحديث أنه يكفر من صدقه بأي وجه، لأنه اعتقد أنه يعلم شيئا من الغيب. ذكر عندنا كذلك حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، جاء قل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له. قاعدة عندنا أيها الإخوة، حين تأتي ليس منا فإن هذه لفظة وعيد، أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا؟ هذا الآن جاء ليس منا، وعند النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: ليس منا من تطير. ما المقصود يعني ليس منا؟ أي أن من يفعل ذلك ليس من أشياعنا وأتباعنا والمصدقين بما جئنا به والمختفين لشرعنا. طيب هل يحمل على الكفر أنه يكفر بهذا الفعل؟ يختلف باختلاف. في هذا اللفظ الآن سحر أو سحر له قد يكون كفرا إذا قدم شيئا للشياطين أو تقرب إليهم، أصبح ليس منا أي ليس من دين الإسلام كليا. لكن من تطير أو تطير له، فإن الطيرة قد يكون عن طريق اعتقاد أن لها تأثيرا بذاتها وهي مستقلة في الفعل وفي التصريف، هذا يكون كفر. أما إذا اعتقدت أنها لها نوع من السببية فمنهم من يقول أن هذا ليس منه، ويفهم منه أن هذه الألفاظ دليل على أن الكاهن والساحر والمصدق لهما إذا اعتقد أنهما يدعيان علم الغيب ويصلون إليه أن كل منهم يعتبر كافرا كفرا أكبر، لأنهم ادعوا علم الغيب. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطير أو تطير له. تطير أن تفعل فعل أهل الطيرة، والعرب تتطير وتتشاءم، وكانت العرب إذا أرادت سفرا أطلقت طائرا، فإن أشأم يعني ذهب إلى الشمال لم يسافر، وإن ذهب ذات اليمين سافروا لاعتقادهم أنه سيحصل لهم من الخير. أو تطير له، لا يلزم أن يكون هو المتطير، وإنما تطير له يعني بمعنى أنه طلب أحدا أن يتطير له، وهذا لا يجوز إطلاقا. والطيرة قد تكون شركا باعتقاد أن الطائر له تدبير وتصريف بنفسه، ومثله أو تكهن أو تكهن له، يعني بمعنى أنه هو الذي طلب الكهانة، بمعنى أن يكون هو الكاهن، أو تكهن له طلب من كاهن أن خبرا أو غيره. ذكر كذلك أو سحر أو سحر له، دل على أنه إما أن يكون هو الساحر بنفسه، أو أنه طلب من أحد أن يسحر له، مثل من يذهبون إلى السحرة فيطلبون أن يسحروا فلانا أو فلانا، أو يطلب أن يسحر رب البيت أو غيره. كل هذا نسميه من الأمور المحرمة التي لا تجوز في الإسلام إطلاقا. وهذه الأمور لماذا منعنا منها؟ لأن فيها نوع من ادعاء علم الغيب، طيرة مرتبطة بأمور غيبية تمنعك عن أمر مستقبلي لئلا تفعل، الكهانة كذلك إخبار بأمر مستقبل، السحر استخدام للجن والشياطين. ثم ختمت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يدل على أنهم كلهم وقعوا في خطر، وكلها ذنوب، وهي دائرة بين الكفر الأكبر وبين الكفر الأصغر، وإن كان سياقها يدل على أنها كفر يقع صاحبه به، أي في يحكم له بالكفر الأكبر، نظرا لأنه أغلب الناس يذهبون إليهم لادعاء ماذا؟ علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. هذا الحديث قال: رواه البزار بإسناد جيد رحمه الله تعالى، وهو في مسنده الكبير المسمى البحر الزاخر رحمه الله ورضي عنه. طبع هذا المسند، يمكن الاستفادة منه، ومن كتب أئمة أهل الحديث. ذكر عاد رواية الطبراني رحمه الله أنه رواه، وكذلك الطبراني رواه بإسناد جيد، وذكر بإسناد حسن حديث ابن عباس ومن أتى إلى آخره. هنا الآن الإمام البغوي رحمه الله يذكرنا بالتعريف، تعريفات، يقول: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسلم ومكان ضاله. فكأنه الآن هذا يتعلق بأمر مضى مسروق وضاله في قمر قد انتهى. ويقول الإمام أحمد رحمه الله عن العراف أنه، أو العرافة، أنها طرف من السحر، والساحر أخبث من العراف، وكأنهم درجات ليسوا على درجة واحدة. الكاهن والساحر والعراف كل هؤلاء على ضلال وانحراف، لكن بعضهم أخبث من بعض، والعرافة جزء من السحر. يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى بأن العراف يطلق على المنجم وعلى الحازر الذي يدعي علم الغيب وقد استأثر الله به، يعني يعطيك عن أمور غيبية. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول عن العراف، يعني يقول: اشتهر بإحسان الزجر عندهم، يعني من يحسن زجر الطير، ولهذا سمي عائفا وعرافا. وخذنا العيافة سابقا، وهم الذين يستطيعون التوصل ببعض الطرق، إما بأشكال الناس أو بألفاظهم أو بعض أفعالهم تستطيع الوصول لأمر نسميه غيبي. شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن العراف لا مانع من إطلاقه على الكاهن والمنجم والرمال، في الحقيقة كل هذا نسميه من باب اختلاف التنوع. ولما أطلق بعضهم على بعض؟ لأن كلهم يدعي علم الغيب، يعني بمعنى أنهم يخبرون بالأمور الغيبيات. ولهذا ذكر الآن هنا وقيل هو الكاهن يعني العراف، والكاهن هو الذي يخبر عن مغيبات المستقبل، كأن الأول لأمر مضى والكاهن عن الأمر المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير هذا عراف، بمعنى تأتي تقول أنا زورت في نفسي شيء، فإن أخبرته أو أخبرك بما في قلبك سمي عرافا لأنه يعرف ما في الضمير. شيخ الإسلام ذكر رحمه الله أنه قال العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال، كل هؤلاء يدعون علم الغيب، ومن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق يسمون يعني أنهم عرافون أو كهان أو منجمون. هنا ذكر مسألة وهم قوم يكتبون أباجاد، هذه هي الحروف. أباجاد هي الحروف عندنا العربية، وبعض المنجمين يرون أن للأسماء خصائص في الاطلاع على علم الغيب، وظني أريتكم صور لبعض الطلاسم، طلاسم تستعمل فيها الحروف ويستعمل فيها الأرقام، فيضع لك جدول يكتب فيها حروف ويكتب فيها أرقام ويستطيع التوصل لمعرفة بعض الأمور. وهنا جاءت الآن علم الحروف، بدل ما نقول ألف باء جيم كذا جمعوها أبجد حوز حطي كلمة سعفص ثم قال قرشت فخذ ثم ضغط، الآن ضغط دل على أنها هذه يسمونها حروف، حروف الأبجدية، وهم يستخدمونها في هذا الأمر. طيب هنا الآن لما قال هنا قوم يكتبون أباجاد، كلنا نكتب الحروف، لكن هؤلاء يكتبونها لاستنتاج الغيب، فجاء جعلوا من العرافين والكهان. أما نحن فنكتبها لكتابة العلم، فلا يمكن أبدا أن يقال فينا أبدا يعني أننا نحرف. وهنا قال إذا كان تعلم الحروف هذه لأجل التهجي، أقرأ الآن أمامي كتابة سبحان الله الحمد لله، هذا ما في معنى، أو كان لمعرفة حساب الجمل، وحساب الجمل كل حرف رمز أهله له بعدد معين، فجعلوا يجعلون الألف واحد والباء اثنين وإلى نهاية الحروف العاشر، قال ثم يبدأون بالكاف لعشرة، فأستطيع أقول واحد أي أك تصير كم؟ عشرة 11، واللام للعشرين ال 21 تصير، وتصبح الآن والشين للمئتين فتأتي الآن إلى أنتكم، ويصبح الآن هذا علم. يعني إذا بغى الإنسان يسولف مع واحد بأمور ما يبغى أحد يعرفها فيستعلم لغة الأبجد في الحروف وفي العدد، ما تستطيع أن تعرف ماذا يريد ماذا يقولون. لكن إذا كان يستدلون بها على الغيب فلا يجوز شرعا إطلاقا. ولهذا الآن ذكر هذه من باب إيش؟ تحذير منها لئلا يسير الناس عليها. ذكر الآن هنا قال وينظرون في النجوم، دل على أنهم يعتقدون أن لها تأثير، وهذا نسميه علم التنجيم التأثيري ليس علم التنجيم التسيري. واستفادوا الآن جاء عندهم الآن زعمهم أن النجوم، عندنا النجوم ثم الأعداد ثم الحروف، قالوا هذه إذا ركبت أثرت عندهم. ولهذا تجد أهل التنجيم يستطيعون التوصل بمعرفة الحساب والحروف وخصائص النجوم وحركتها على استدلال بأمر، يزعمون أنهم يدركون بها علم الغيب، ولا شك أن هذا الكلام باطل وليس بصحيح. قال هنا يعني ما أرى من فعل ذلك له عند الله خلاق، يعني أنها ليس يعني الرؤية هنا ليست رؤية بصرية وإنما هي رؤية علم يعني أقول لا أعلم أن لهم، لا أرى، يعني بمعنى يجوز الضم الفتح لا أرى ولا أرى، وهي ليست علمية بصرية، وإنما هي مقصودا بها ليست بصرية وإنما علمية فقط، أنهم عند الله من خلاق، يعني أنهم لهم ليس لهم في يوم القيامة نصيب ولا غيره. هنا ننبه على مسألة يا إخوة، يجب علينا أن نحذر من هؤلاء السحرة. بعض الناس يقول رأينا أثرهم في الشفاء، رأينا أثرهم في الإخبار بالغيبيات، رأينا أثرهم في الفتك بالناس، يعني يقول أنا شاهد رأي العين، ما في، تأتي إليه وتقول أمرض هذا، أخبل هذا، لا يعني ضع أمامه شيء من المصائب واجعل في قلبه الفزع والخوف، نشاهد أثره واضح. والعكس، نأتي إليهم فنطلب علاج هذا وشفاء هذا فنجد أثره واضح، نأتي إليهم فنسمع منهم الأخبار، لكن يجب علينا أن نحذر منهم أشد الحذر، لأنهم لن يوصلوا إليك خيرا، وإنما لن تجد منهم إلا الضلال والانحراف. هنا مسألة أيها الإخوة أظن ذكرتها لكم سابقا، في الذين يخطون في الأرض، أن نبيا من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام كان يخط خطا، قال النبي فمن وافق خط هذا النبي كان صحيحا، يعني بمعنى أنه كان موافقا للحق. لكن السؤال، هل معنى هذا إقرار هذه الخطوط أم المقصود التنفير منها والتحذير؟ إمام النووي رحمه الله تعالى يقول أن من وافق خط النبي فهو مباح له، لكن السؤال نسأل أنفسنا، هل يمكننا الوصول إلى خط النبي؟ فماذا نقول؟ لا يمكن أبدا ومستحيل أن تصل إليه أصلا. وش السبب؟ هذا أمر غيبي قد مضى وانتهى ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون هذا من باب التخرص، وكأنه يقال له، قد يصير كأنه قال أن هؤلاء الرمالون والذين يقعون الخطوط قد يصيبون في بعض الأحيان، فما أصابوا فيه فربما وافقوا فيه خط النبي. واضح؟ لكنه ليس إقرارا لهم، وما يخبرون به إنما هو من الأمر الغيبي، وكأن في هذا زجر عن تعاطي هذه الخطوط. والسبب لأن النبي قال كان نبي يخط خطا، كأنه يقال هذه معجزة لهذا النبي وليست لأحد غيره إطلاقا، فإن نبوته قد انقطعت ومعجزته لا يمكن الوصول إليها، فأصبح الخط في الأرض أمرا محرما ولا يجوز لنا. هنا صاحب التيسير، تيسير العزيز الحميد رحمه الله، يقول الشيخ عبد الله بن سليمان ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول يحتمل أن المعنى أن سبب إصابة هذا الإنسان للخبر وقوعه أنه أصاب خط هذا النبي وموافقته لذلك، ولكن هذه الإصابة نادرة، ليس معناه أن يستطيع الإصابة، ولا طريق لليقين بالموافقة أصلا بالنسبة لهذا، بل إن هذا ربما كان طريقا للكهانة، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يستعمل هذه الخطوط إطلاقا ولا هذه الحروف أبدا. الإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى أن الكاهن والعراف يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، كأنه هناك الكاهن والعراف هو خلاف الساحر، فإن الساحر لا استتابة له أبدا. فالصحابة رضي الله عنه، عمر بن الخطاب كتب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلوا ماذا؟ 3 سواحر دون استتابة. وأما هذا الكاهن والعراف قالوا أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، نظرا لأنه قد خالف ادعى الغيب، ولا بد من التحذير مما هو عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه مسائل، الأولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. أنا أريد من أين استنبط هذا المؤلف؟ لا يمكن تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. القرآن والسنة جاءتنا الآن بتكذيب السحرة ولا تصديقهم؟ تكذيب. فيجب الآن، هل نصدق الله ورسوله أم نصدق هؤلاء السحرة والكهانة؟ نصدق الله ورسوله، فإذا لا يمكن أن يجتمع الإنسان يقول والله أنا الصادق وأنا أصدق هذا وهذا كلهم عندي صراحة، نقول لا أبدا، كأنه يقال إما أن تصدق هذا وإما أن تصدق هذا، إذن أنت إما أن تكون موافقا للحق أو منحرفا. نعم. الثاني التصريح بأنه كفر. نعم، من أين؟ فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ثالثة ذكر من تكهن له. نعم، كأنه يقول بعض الناس يقولون الحمد لله ما عندي شيء، لكن هو الذي فعل لأني أمرته، فنقول أنتما سواء في الإثم، لا الكاهن ولا من تكهن له، بمعنى لماذا؟ لأنهم اشتركوا في الإثم والعدوان، وإلا لا، فهم اشتركوا في الإثم والعدوان، ولأن من تكهن له غالبا يكون في قلبه التصديق، بمعنى من طلب الكهانة طلب السحر فلا شك بأنه يكون في قلبه التصديق، أغلب اللي يذهبون للسحرة ويقول لك هذا الرجل يودي أنك تصيبه بشيء، لو كنت أعلم بأنه دجال ما ذهبت إليه، صح وإلا لا؟ يعني لو جاء إنسان عند باب المسجد قال يا أخوان اللي يحتاج عندها كهانة أنا مستعد أفتحها، أعطوني كل واحد يعطيني 500 ريال ما نعطيها أبدا لو يموت، أو السحر أحد مغايب كل شيء أنا سأتصرف به تعالى ما يمكن أعطيه، لكن إذا في ترى فلان خبيث شوف هذا فلان وفلان وفلان ترى مسحورين بسببه وأنا أبغض فلان على طول كم تبي؟ كان بي 1000 ريال خذ 3000 بس خذ، هل أعطي البقالة راعي البقالة ولا اللي مار في الشارع؟ ما أعطيه، فدل على أنه في قلبه تصديق ولا لا؟ تصديق بأنه سيؤثر وسيفعل وغيره، ولهذا كان كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الرابعة ذكر من تطير له. نعم، من تطير بذاته أو تطير له على أنهما سواء في الإثم، من أين سواء؟ ليس منا، فالنبي جعل المتطير بذاته والمتطير له كلاهما سواء في الإثم، وجعل السحر أو سحر له يعني جعل الساحر ومن سحر له كلاهما في الإثم سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على أنهما ليس من. نعم. الخامسة ذكر من سحر له. نفس الله. نعم. السادسة ذكر من تعلم أبا جاد على أنهما إيش؟ ها كفر وادعى الغيب. الآن هنا قال قوم في قول المؤلف في آخر الباب قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى لهم عند الله من خلاق، يعني بمعنى أي أنهم ليس لهم من مكانة ومنزلة، وإنما الله لا يعبأ بهم أبدا، ونعوذ بالله أن نكون عند الله ليس لنا خلاق ولا ثواب ولا أجر ولا حسنات إطلاقا، فهؤلاء عوقبوا لأنهم استخدموا هنا. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. نعم، بتعريف الشيخ الإسلام رحمه الله وتعريف كذلك البغوي رحمه الله، ذكرنا بعض التعريف اللي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. نقف على هذا في بعض الأسئلة السريعة. يقول هناك مجلة يوجد فيها صفحة ترسل لها توقيعك ويذكرون نوع شخصيتك، هل يسمونها يعني بعضهم يجعلونها من الفراسة، لكن في الحقيقة ليست قاعدة كلية، هم قاعدة يقولون يعني غالبا صاحب التوقيعات المعقدة تنبع عن التعقيد الداخلي، بعض الناس تجده توقيع خطي كده بس عادي، بعض الناس لا تجد يعطع قلبه كل أسبوع يتحرك يمين يسار ما تستطيع، فتقولون هذا تنبع، مثل ما الآن يسمون علم الفراسة، علم الفراسة عندهم فراسة الخلقية اللي خشمه طويل غير اللي خشمه عريض في الأخلاق، اللي خده عريض غير خده السخيف، اللي براطمه كبار غير براطمه الداخلية، اللي عيونه غائرة غير العيون طالعة، اللي جبهة عريضة غير الجبهة الصغيرة، اللي حواجبه متفرقة غير الحواجب المتسقة، هم يستدلون بها على معرفة شخصية الإنسان، لكنها ليست قاعدة كلية بمعنى أنها يقينية لا محالة. يقول ما حكم من مات في 40 يوم هل يعتبر كافر أم يعني اللي لم تقبل له صلاة إيش 40 يوما؟ نقول إن كان تائبا فصادقا في توبته فالتوبة تجب ما قبلها. والله قد قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يموتوا فقد مضت سنة الأولين. لكن إن كان غير تائب فهذه قد توعده النبي صلى الله عليه وسلم كفر بما أنزل على محمد لم تقبل له صلاة 40 يوما. فنقول هو على خطر عظيم لأنه لا زال قلبه معلق بهؤلاء الكهان وبما هم عليه. يقول هنا هذا يقول ما هي ضوابط الاستمتاع بالزوجة والحائض؟ أخبرت عائشة أنها تتزر ويستمتع بها النبي صلى الله عليه وسلم دون الفرج، فلا يجوز له الفرج لا قبلا ولا دبرا وهي حائض أبدا، كما أنه محرم الدبر في حيض وفي غيره. أما الاستمتاع العامة فما لا مانع. هذه تقول يقول امرأة جامعت زوجها في نهار رمضان. الرجل هو اللي جامع وهو المرأة تجامع، لكن ما في مانع كلاهما يجامع الآخر ما في مانع. يقول وفعلت ذلك مرتين وكان عمرها في ذلك الوقت 15 سنة والآن هي لا تعلم ماذا عليها. نقول هذه المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين، وإن كانت مرتين لعلها تسأل غيري أحسن. ربما بعض العلماء والمشايخ يرى أنهم تتداخل الكفارة تسأل. والأصل الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول هلكت وأهلكت، يعني أنني فعلت، لكن ما يعرف شو الحكم، ما يدري عن ماذا يترتب عليه. فعندها أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة. امرأة أخذت اليمين في الامتناع عن صبغ شعرها وقامت بصبغ شعرها لمرتين تكفر كفارة واحدة، ومن كان عليه عدة أيمان وليس قصاها. نقول الأيمان إذا كانت مختلفة الأسباب، مثل الآن لسبب واحد، واحد قال اشرب أنا قلت والله ما أشرب، بعد 10 دقائق قال يا أخي اشرب، يا أخي والله ما أشرب، جيت أمشي قال يا أخي اشرب، قلت والله ما أشرب، بعدين شرب، نقول كفارة واحدة لأنها شيء واحد، واضح؟ لكن إذا قلت والله ما أشرب هذا واحد، والله ما أجلس على الكرسي هذا 2، والله ما أذهب عن معك البيت هذا 3، فإن شربت وجلست على الكرسي وذهبت معه إلى بيته 3 كفارات، نظرا لأنهما مختلفة الأسباب. قد يسألك كيف تنقص المعاصي من جناب التوحيد مع أنها من باب الشيخ والتوحيد من باب العلم القلبي. رحم الله شيخنا ابن عثيمين يرى أن المعاصي هي من الشرك الأصغر، حيث أنه قدم هواه على ما يريده الله عز وجل، أليس هذا واضح؟ لكن نقول تنقص التوحيد لا شك فيه، كلما كان التوحيد متمكنا في قلبك كلما أثر على إيش؟ جوارحك. ما المقصود بالخلاق عند الله؟ ليس له مكان ولا أجر ولا ثواب ولا منزلة. إذا رأت المرأة الطهر ولم تغتسل فلا يجوز لها الوضوء إلا إذا اغتسلت. هذا سؤال ولا جواب؟ سؤال وجواب، ما أدري شو السؤال. إذا رأت المرأة الطهر ولم تغتسل فلا يجوز لها الوضوء إلا إذا اغتسلت. سأل وأجاب، ما أدري شو يقول. نعم صحيح، إذا كان المقصود بتثبيت معلومة، المرأة إذا رأت الطهر فلا يجوز لزوجها أن يطأها حتى تغتسل لظاهر القرآن، والقرآن صريح في هذا الأمر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما.